موحشي الليل موحش الدنيا مهو بس موحشي الليل والدمع سيل مدمعي بظلمة مصابك ينحدر سيل موحشي الليل موحش الدنيا ما هو بس موحشي الليل والدمع سيل مدمعي بظلمة مصابك ينحدر سيل والتراتيل نوح آهات وتباريح التراتيل عنا لا تشيل يا أبو الزهرة الحزينة عنا لا تشيل موحش الليل موحش الدنيا ما هو بس موحش الليل والدمع سيل مدمعي بظلمة مصابك ينحدر سيل والتراتيل نوح آهات وتباريح التراتيل عنا لا تشيل يا أبو الزهرة الحزينة عنا لا تشيل انت شمس الكون ونوره وانت مشكات الدروب شلون اذا غبت وتوارت شمسك بثوب الغروب انت شمس الكون ونوره وانت مشكات الدروب شلون اذا غبت وتوارت شمسك بثوب الغروب انت شمس الكون ونوره وانت مشكات الدروب شلون اذا غبت وتوارت شمسك بثوب الغروب واذا عنها ترحل تفتح آلام واذا عنها ترحل تفتح آلام واول مصيبة الزهرة تنضام وإذا عينها ترحل تفتح آلام وأول مصيبة الزهرة تنضام ولو بالمدامع سالت العين جفين فاقدة وما ظنت إلا وإذا عينها ترحل تفتح آلام وأول مصيبة الزهرة تنضام ولو بالمدامع سالت العين جفين فاقدة وما ظنت اللام جفين فاقدة ولو بقيت متحيرة والقلب في مجمرة صيحوا هي متأثرة راح الأمل راح راح الأمل راح من يغمض من يغمض لك جفي نفتح جفون الحزن من يغمض فاطمة الزهرة تول راح راح الأمل تغفي عينك وانت تدري شجري لما تغفي عينك تغفي عينك وانت تدري شجري لما تغفي عينك في أنينك كم حكاية وكم رواية في أنينك تغفي عينك وانت تدري ايش يجري لما تغفي عينك في أنينك كم حكاية وكم رواية في أنينك هذا دينك يشعر بيتما مثل من يفقدونه في سنينه عشنا راح ما شلون عيشه بلا سنينه. تغفي عينك وانت تدري شجر لما تغفي عينك في أنينك، كم حكاية وكم رواية في أنينك. هذا دينك يشعر بيتمة مثل من يفقدونك في سنينك. عشنا رحمة شلون عيشة بلا سنينك. توفي والصاحب على بابك خانتي بيوم الغياب، توفي والصاحب على بابك خانتي بيوم الغياب. انت كي الزهرة تنادي بويا ما تشوف الصحاب، توفي والصاحب على بابك خانتي بيوم الغياب. انت كي الزهرة تنادي بويا ما تشوف الصحاب، توفي والصاحب على بابك خانتي بيوم الغياب. بنتك الزهرة تنادي بويا ما تشوف الصحاب، بنتك الزهرة تنادي بويا ما تشوف الصحاب. قاست دافعت لوغاد والأشراف هاللي بالحقد يتلاهبونا، قاست دافعت لوغاد والأشراف هاللي بالحقد يتلاهبونا. ويا حسرة ستر هالباب والجدار، ونبتوا في صدرها وضل عم اسمه. قاست دافعت لو غاد والأشرار هاللي بالحقد يتلاهبونا. ويا حسرة ستر هالباب والجدار، ونبتوا في صدرها ضل عم اسمه، ونبتوا في صدرها وضل خرتي وخر الجني والحسن شافوا حسين. خرتي وخر الجني والحسن شافوا حسين، صاروا بضجة واني راح الأمل راح، راح الأمل راح، راح الأمل راح، الأمل راح. من يغمض، من يغمض لك جفي، من يغمض لك فاطمة الزهرة تهوي راح الأمل راح، راح الأمل راح، الأمل ويا حزنك يا رسول الله حزننا، ويا حزنك ندري عنك عايف الدنيا يا غالي، ندري عنك ويا حزنك يا رسول الله حزنك، ويا حزنك ندري عنك عايف الدنيا يا غالي، ندري عنك من دفنك ندفني الفرحة في قبرك، من دفنك نندبنك كل مصايب هالبيتك نندبنك. ويا حزنك يا رسول الله حزننا، ويا حزنك ندري عنك عايف الدنيا يا غالي، ندري عنك من دفنك ندفني الفرحة في قبرك، من دفنك نندبنك كل مصايب هالبيتك نندبنك. ضربة الهام اللي صابت حيدر بقلبك مصاب، والحسن من بعد موتك سمموه قلب دار. ضربة الهام اللي صابت حيدر بقلبك مصاب، والحسن من بعد موتك سمموه قلب دار. والحسين الله أكبر علي في عاشورا صار، والحسين الله أكبر علي في عاشورا صار. راس بالرمح تعلق جسمه مرمي على التراب، راس بالرمح تعلق وجسمه مرمي على التراب. مصايب نشوفه يا مصايب، لأنك يا غالي عنا غايب. مصايب نشوفه يا مصايب، لأنك يا غالي عنا غايب. ما حد راع أجرك والمودة، لذلك توالت هالنواي. مصايب نشوفه يا مصايب، لأنك يا غالي عنا غايب. ما حد راع أجرك والمودة، لذلك توالت هالنواي. لذلك وفاطمة بثوب الألم تجري منها الدمع ده، فاطمة بثوب الألم تجري منها الدمع ده. صرخة يسمعها الأصم، راح الأمل راح، راح الأمل راح، راح الأمل راح، الأمل راح. من يغمض، من يغمض لك جفي، من يغمض لك جفي، نفتح جفون الحزن. فاطمة الزهرة وين راح الأمل راح، راح الأمل راح. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.